الاختصاص يشبه النداء لفظا. الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه. ولكن من ثمانية أشهر. من ثمانية أوجه. ولكن ما جبت مسكين. لم يعرف. لم يعرف. أحدها أن أنه ما ذكر ابن عقيل إلا ثلاثة. تبع ابن مالك. أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، والثالث أن تصاحبه الألف واللام، وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل. ونحن الضمير هذا هو الذي يتبقه ضمير، ما ضمير متكلم أمضى أنا المخاطر، ولا يكون ضمير الغير. ونحن العرب أسخى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذا أثبتت الهاء في الحديث، وهو منصوب بفعل مضمر، والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء. التحذير والإغراء. إياك وش ثاني بالجوع لازم عن المدني أن يعرفها، وأن هذه الأساني الاختصار والتحذير والإغراء لا في إنسان يعرفها. قال ابن مالك إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. اسمعوا يا إخوان، التحذير هو تنبيه المخاطب على أن يجب الاحتراز منه، هذا ما التحذير. فإن كان التحذير هذا بإياك أو إحدى أخواتك، وهو إياكما وجب إضمار الناس عنه، هذا معنى قبل بمالك إياك والسارة ونحمه خطر نصب محذر في البيت. نعم، الذي يريد التحذير يحذر واحد. إياك هذا الضمير المخاطب سواء للمذكر ولا للمؤنث ولا للتثنية ولا للجمع ولا للجمع الإناث ونحوه، محذر فيما العامل الذي استثاره استثار العالم العامل هذا واجب. وعما إذا كان التحذير بغير إياه يجوز حذفه، يجوز إظهار عامله وحذفه إلا إذا إلا مع التكرار، مثل الأسد الأسد أو الحفرة الحفرة، أو مع العطف مثل ماذي رأتك والصيف، يعني الصيف أعربها ماذي رأتك والصيف، هذا مثال لبعض العرب. إيش ماذي؟ إيش أعرف من ماذي؟ قالك مناجد ها؟ مو ستكلم على لسانك، ما يحتاج الى الترجمة، يجعلك بترجمة ما في ايش اعلم؟ مناجد من اين انواع المناجد؟ نعم نادى مفرد على نادى مفرد على من أي أنواع المناد الذي كان الصحيح؟ ما تعرف أن المنادى لها لا لا له أنواع؟ لا لا ما هي؟ من أي أنواع؟ لا لا يقول الله شيء. نحن ما نسألك عن المفرد على. من أي أنواع المنادى؟ هذا أنواع المنادى. هذا ما هو؟ ما هي أنواع المنادى؟ مفرد على. أكل مقصود أكل لا شيء مبني على ماذا؟ لا شيء المنادى ما تعرف أنه يكون بالاستغاثة ويكون بالجذبة ويكون بالترخي هذا نوعه منادى مرخي ايش قلت أقول لك ما ينبع المنادى أبدا النوع هو حسن ما هو هنا إما يكون بالاستغاثة مثل يا الله ويكون بالنسبة مثل باع وبراء ويكون بالنسبة يعني بالترخيص نحو يا تعاء لمن دعا تعاء هذا ما قال يا ماذي كمان أبوه ماذي هيا هيا خلي المنادى إذا كان للترخيم إذا كان مرخم كم من العرب فيه لغتان مثل العرب فيه لغتان ما هي لغة من الصبر ولغة من الله طيب على لغتي هذا ما في أتك بالطي على لغة من الصبر اللي يعرف ايش عربه هنا وتقول ضمة على الحرف المخلوق للترخيم طيب وعلى لغة من لم ينتظر المحذوف قل يا ماجد أه؟ على لغة من لا ينتظر نقول يا ماجد يا ماجد هذا هناك المنادى هناك ايش؟ مبني ولا معرف هنا مبني المنادى مبني على ايه؟ على الضم وين الضم؟ هنا يا ماجي لا على لغة ثانية مبني على الضم نعم وين الضم؟ الضم الظاهر على الزاي على الزاء جعلته كم ايش جعلته من ايش كانه تام على كانه تام يقول صحيح كانه يا سيدي يا يوسف يوسف اعرض عن هذا انه اذا كانه لم يحضر منه لم نعرفه هذا الذي نريده يقول ابن مالك وإنا وإن تضعنا حسب ما أحده الباقي يستعمل بما فيه وجعله إلا تنوي بعد وصل السماء لو كان أبي يخيم قطعا تمي أيحفظ هذا وقال جئت ابن مالك لا طيب أيوة ما في رأسك ايش عربه رأسك مفعول زي الفعل محلوب هو التقدير في رأسك ها؟ في رأسك في هذا شيء ايش عربه؟ هذا فعل أمر فعل أمر مجزوم انتظر مبني على ايه؟ هذا ملهج كوف فعل أمر مبني على حذف حرف العلم وهو ايش؟ الياء أي عمتي هيا الصرف الآن في هذا ايش ميزانه الصرف؟ من أنتم ما تدون صرفه ميزانه عيد ها؟ على وزن عيد ليه؟ أصله وقع ها؟ أصله وقع على فعل ثم حذف آخره وحذف أوله الآخر هذا من القاعدة التي حذفت الآخر من القاعدة التي حذفت الأول هات بالنسبة لحذف أوله وين البيت يقوله على أساس الأول حذف أوله أم حذف أول أنا أبغي من قاعدتين بالنسبة لحذف أوله لأن مضارعه مضارعه لأنه مثال واو نحن نبغى القاعدة التي دلت على حد أقول لك دليل على أن أول هذا المحدث بيت ابن مالك بيت ابن مالك وين؟ خلي سوى قاعدة أمري لو مضارعي من تابعة يحدثه في قاعدة دقة فهمت؟ نعم يا ذو تحت الله وين القاعدة التي حذفت آخر؟ الآخر مبني على حذف حرف العين، الآخر وحرف وين القاعدة؟ ما يحفظ ما يحفظ الأبيات. أيوة. استعلت ابن مالك، استعلت في أبوه الدين يا سيد ما أفضل ثلاثية باقي فيها بس ما أفضل. لا أخي لازم تكمل الهلسلة يا بارك الله. أيه ماجي يا أشاكا والسيف والسيف الواو حرف عقل مبني على الفتحة محل لام من الإعراب. السيف مفعول به بفعل محذوف تقديره إحنا وحده يمكن هذا من اللي العصر من باب عطف المفردات ومن باب عطف الجمل. جملة فعلية على جملة فعلية. نعم. وين دليلك على هذا؟ عندك دليل؟ وعرفوك بالفعل على الفعل الفعل. أنت بصر. طيب بارك الله فيك. هذا معنى قبل والتحذير إذا كان بغير الإجابة. ها؟ لا يلزم عطف عامل إلا مع التكرار أو العطف. هذا معنى قول ابن مالك ودون عطف ذلك ثم كلاه تكر فعله لا يلزم إلا مع العطف أو التكرار. قد ضيغم ضيغم على هذا تحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكنا وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا. فمثاله مع العطف إياك والشر، فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر، ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا، وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك مازي رأسك والسيف أي يا مازي نقي رأسك واحذر السيف أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم. فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. وشذ إياي وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس تبذ. شذ أن يكون التحذير بإياي بضمير المتكلم لا يكون إلا إيه بضمن المخاطب مثل إياك أو إحداك وإياه الغيبة أشد أكبر. هذا ومن قاس على ما ورد عن الأرسطوزاني انتبذ عن سبيل القصد ما لا أنت به القفل معناه لا يجوز حذفه لا يقاس عليه على ما ورد عن العرب في ذلك السمع لأنه سمع مثل قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأمر وجاءكم التحذير هذا بإياي بضمير المتكلم وهذا شاذ يحذر نفسه يحذر نفسه ويحذركم أن يحذف أحدكم الأمر وأشد مضيقه للغاية في قوله إذا بلغ رجل الستين فإياه وإيا الشباب ها وين الشاهد استعماله إياه وهو ضائع. ضمير الغيبة. ضمير منفصل. المنفصل. يعني متحدة. وإياه الشواب. أضاف الضمير. أضاف الضمير وإياه الشواب. هل يصلح يا شيخ؟ ولا يقاس على سن النساء. هذا أسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بتمامه بتزد يكون الأجل والرماح وإيايا وأن يحذف أحد سبل أحدكم بالعلم ويحذف هذا أن يرمي بنحو حجر واضح هذا وإن الثواب ثواب فيه سجود هذا راح الضمير الضمير وإضافة الضمير راجع للحمول وتسجد الشيخ انتبذ هنا ايش معنى ايش معنى انتبذ هنا انتبذ معناه مال على الصلاة انتبذ بمعنى مال ده قصة على ذلك وكان محذره الى ان يجعله مربيه بكل ما تصلح فيه انتبه طريحه انتبه هذا ما تقوله هذا معناه ماذا عن الثواب هذا الشان الله يجزيه نعم انتبه ومعاني هذه القواعد وما زلنا نحن نعرف هذا انه من نبذ النبذ معناه وقت ونفي الحال ان يكفي هذا معناه ما لا عن القواعد هذا يا وقت ذلك ان يكون دور جديد الاغراء مثل التحذير ولكن الاغراء هو امر مخاطب بنزول ما يطلب به على الخلق والسوق تامره بالخلق مثل الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة هذا يجوز البرهان اجعل المغرم به المغرم كمحذر مثل التحذير في كل ما تفصل في كل تفصل الذي تفصل في كل يشحذر كل حذر يشتهر شيخ الجملة هذه غير روزي لا حتى لا في الدرس هذا يا شيخ عفوا والله فعلا سؤال وجيه هذا لا انا ما يعني ما اجاوب لاحد اياك الا اذا اياك ان تفعل كذا هذا المظلم اول ايش نعرفه يا شيخ الاغراء هو امر مخاطب بدون ما يحمد به وهو كالتحذير في انه ان نزل عفو او تكرار وجب اضمار ناقض وان لم يوجد فلا يجب اضمارها ولا تستعمل فيه إيا ولا تستعمل فيه لا يكون يعني الإغراب إيا الغيبة لا تستعمل فمثال ما يجب معه إضمار ناقي فرضوك أخاك أخاك لازم هناك إضمار عن الإغراق. وقولك إيش؟ وقولك أخاك والإحسان إليك ما شفت الحافظ إلزم أخاك ومثل ما لا يلزم معه الإغلاق قولك أخاك أي إلزم أخاك هناك يجوز إلزم أخاك لا يجوز أخاك وكذلك تسوح واحد طيب يا كررت أخاك كيف تفضي إياك أن تفعل كذا إيش أعرف المصدر المول أسماء والأفعال أسماء بسير سؤال في الدرس إياك ما أصدق الزواب إياك أن تفعل كذا الفضة ما بقي إلا القليل أنا ما هو بالي أصدق إلا القليل أكتب الإحكلاح من أبعب فإذا غلطت فإذا غلطت يعني أسدق بعد حين ما أقول أفعال والأخوان ما نابع عن فعلين كسبتانا وطه وطهم فعلين وكذا وهم الآن نأخذ يعني كيف رأي الأفعال أخوان ما أقول أفعال ما نابع عن فعلين الذي يلوم عن الفعل الاسم الذي ينوب عن الفعل بمعنى من عمد وسكتان وطهر هو اسم فعل وهو اسم فعل وكذا وهو معه وهو بمعنى اتوجه اسم الفعل قياس غير محصور قياس وفي اسم الفعل سماع يعني سماع فبابه النفع هذا لا تفعل يتبع الفعل الذي على وزن فعال ايه هذا الله الى المرسل مثل ان الجانب عن المسيح مثل حزائب عن الدخل مثل الجغاب عن الدخل مثل اطراب معنى بريك وغيرك هذا تقدم في باب في باب في باب الموضوع هذا كله وأما هذا وأما هذا اللي نحن فيه الآن هذا كلا هذا ما كما صح كما وهذا هيهات كمان كما هيهات هيهات لما توعدوا شفتان كذا خذاك خذوا اسمع ولكن الآن والفعل يكون فيه أتوى إذا كان بمعنى بمعنى الأمر هذا التكية هذا معنى قول الجرماني وما في معنى فعل فآمن فسوع وارتكي مثل صهر بمعنى سكوت فآمن بمعنى استشي ومهر بمعنى صح وغيره وما في وسم الفعل والجزم بمعنى الامر فهمت بمعنى أتبجع أعجب بمعنى أسف الشر. وي نعم وي كان الله أسف واضح من خلال الظهر بمعنى أسف الشر وظل بمعنى أسف ويكأن الله ويكأنه لا يصلح طالب بمعنى أعجب وقوي وين كان مثل الشعر مبني حبني محل سنه واضح هذا هاكا وهو اسم الفعل الذي بمعنى ايش انما لا شو نذر هذا نادر واضح انت اسماء الافعال الفاظ تقوم مقام الافعال في الدلاله على الدلاله على معناها الدلاله والدلاله يجوز والضم لا مثلث يا اخو والدلاله عندكم انا هنا من هو اللي قال محمود من هو الذي قال محمود لا ابدا ما قاله ابن انا قلت أيها في مكتبة يقولون فاضل يقول يقولون السنة ولكن هذه لغة رديئة كلام فاضل سنة جميل وكاذب الدلالة والدلالة وأما الدلالة هذا مثلا عندي كتب عندي القرآن عندي من بعد عندي كتب ولكن هو راجعه أشوف هذه موجودة ولا لا إن شاء الله ما يبنى المجهول شيء ما يبنى المفعول هذا لأن هذا تعلاج ما في ذلك قال لك الكتب هذا يعني لغة رديئة بالفتح والكتاب هذا يقول لك كمان بالفتح أنا ما وتكون هذا أفرق الدلالة على معناها وفي عمله وتكون معنى الأمر وهو الكثير وهو الكثير فيها الدمه بمعنى الفوت آمن بمعنى التجيب يسرعوا لها وتكون بمعنى الماضي كالسطارة بمعنى الصرف تكون كالسطارة زيد وعمر وهو هذا بمعنى بعيد تكون وهو هذا حقيق ومعناه بعيد وبمعنى المبالغ شيخ اشرح لنا من غير الكتاب يا أستاذ الكتاب شو مش عارف بمعنى أتوزع كيف؟ ووزع بمعنى أتوزع كما قلت لكم اسماء الأفعال لا محل لها من إعراب الشيخ وظل بمعنى أعجب وكلاهما غير وقيل هذه كلها ليس مكين لا يكون في الفعل قياسا الا الذي على وجه فعال بمعنى الامر وهذا لك انت الان ان تقيسها ان تكتبها وان تكتبها فيما جئت الحكم واما ما سوى ذلك الفتنة لا تتعدى فيها فيما ما قال فيه العلماء. وهذا جماعية جماعية وقد سبق في الأسماء الملازمة للمذاهب أنه قاسم كما قلت لكم استعمال فعال وفعل مبنيا على الكسر لكل فعل ثلاثي فتقول ضراب زيدا بمعنى ضريب ونزال بمعنى نزيل وكتاب بمعنى التو والفعل على العالم اسم الفعل ليش يقول ضرابي زيدا بمعنى ضرب زيد هذا قياس. طيب الفعل الفعل الفعل الفعل ما يجي ضمير مستتر جدا. طيب ليش قلت زيدا زيدا مفعول به ما هو فاعل ضرب زيدا يعني ما هو ما هو ما هو ما هو ما يخاطب زيد صحيح ما يخاطب زيد ايش لا يخاطب زيد هو الان ابدا اسماء الافعال كلها مبنيه هو اسماء الافعال كلها مبنيه وفعل من اسمائه عليك وهكذا